جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: قول الله تبارك وتعالى: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يقول السائل: هل يدخل فيه يدخل هذا القول الناس يدخلون في هذا القول؟ لا، هذه صفة للصحابة رضي الله عنهم، قال تراهم ركعا سجدا، هذه صفاتهم. لكن قد يكون في الأمة من هو موصوف بالركوع والسجود وفيهم من تظهر عليه سيما الصلاح، لكن هذه الآية وسياقها في صفة الصحابة، ومن سلك طريق الصحابة يرجى له من الخير، يعني بمثل ما أثنى الله على الصحابة أن يكون أتباعهم يعني ينالون من هذا الخير وإن لم يبلغوا منزلة الصحابة. ومن أعجب يعني ما سمعت، ولولا أن بعض الثقات حدثني به ما كنت يعني أظن أن هذا سيقع. يقول أن بعض من يعني يظن به الخير يذهب لبعض لأناس يعملون له سجدة في الوجه، يقول لأن الله قال سيماه في وجوههم من أثر السجود، وهو يريد أن تكون له سجدة حتى يكون من هؤلاء. هذا جهل، يعني هذا جهل، هذه السيمة من أثر السجود لا من وسم الوجوه. فهؤلاء الذين يفعلون هذا كالإبل وكالدواب الذي توسم في وجوهها، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. فهذه السمة تظهر عليهم من أثر السجود، لا أن يذهب رجل ويعمل سجدة كما يقولون، هذا جهل مطبق، يعني يظن أن العبرة أن توجد سجدة، فإذا كانت له سجدة فهو من هؤلاء، هذا جهل. ولا يظن بالمسلمين أن يفعل هذا لولا أنه حدث به بعض يعني من حدث به، فهذا لا يخلو، إما أن يكون من الرياء والعياذ بالله، أو يكون من الجهل المطبق الذي يفعله بعض الناس يظن أن في هذا فضيلة. أما ما ينشأ يعني على بعض الوجوه من وجود سجدة يسمونها سجدة، وهو تغير لون الجلد يعني لطول السجود ولكثرة السجود، فلا شك أن هذا يدخل في عموم الوصف الذين يعني تظهر عليهم سيمة الصلاح، لكن هذه الآية هي خاصة بالصحابة، لكن من الناس من تظهر عليهم يعني هذه الأمور لكنه لا يتعمدها. أما إذا تعمدها ويعني أراد أن يعني تظهر عليه بالمبالغة يعني بإلصاق يعني وجهه في الأرض حتى يحصل هذا الأمر، فالناس محاسبون على قدر نياتهم، إنما الأعمال بالنيات. نعم، حفظكم الله وبارك فيكم. يقول السائل: كيف نعرف أن الرجل من أهل الأهواء؟ أهل الأهواء هم الذين يتبعون الهوى ولا يحكمون النصوص، وأهل السنة هم الذين يحكمون النصوص. قال العلماء: صاحب السنة يستدل ثم يقرر، وصاحب الهوى يقرر ثم يستدل. يعني بعض أهل الأهواء يقرر شيئا ثم يبحث عن النصوص التي تشهد لمعتقده. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الإمام المحقق يعني للسنة وللرد على أهل البدع، يقول إن بعض أهل الكلام أصلوا أصلا، أصلوه بماذا؟ بعقولهم. قالوا إن الله منزه عن الحوادث، الله منزه عن الحوادث. ثم يقول: لما وجدوا النصوص مخالفة لهذا الأصل الذي أصلوه بعقولهم، قالوا لا بد أن تؤول الأدلة موافقة للأصل، والأصل هو أن الله منزه عن الحوادث. قالوا: فكل دليل يدل على قيام الحوادث بالله، مثل النزول والاستواء وأنه يغفر ويرحم، فإنه لا بد أن ينزه الله عن الحوادث، يؤول النص. من الذي قال لكم إن الله منزه عن الحوادث؟ الحوادث لفظ مجمل، الحدوث لفظ مجمل، فإذا أريد بالحدوث هو حدوث المخلوقات فالله منزه أن تحل به المخلوقات، وإذا أريد بالحدوث أن الله يحدث من أمره ما يشاء، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. وقال الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فوصف الله بأن كلامه محدث، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المحدث ليس هو المخلوق الذي يدعيه أهل الكلام، ولكن كلما نزل من القرآن شيئا بعد الأول فهو محدث بالنسبة للقديم. فإذا يلاحظ هنا أن بعض أهل البدع يؤصلون أصلا بعقولهم ثم يلوون أعناق النصوص ويتأولونها ويدعون أنها مؤولة وأنها على غير ظاهرها طلبا لموافقة ما قرروه بعقولهم. وأما أهل السنة فيستدلون بالنصوص وما دلت عليه اعتمدوه وأقروا به ولا يعارضون ذلك بعقولهم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل أحسن الله إليكم كيف نجمع بين أثر ميمون رحمه الله في ترك مجادلة أهل الأهواء ولما كان عليه بعض الأئمة من مجادلة أهل الأهواء كما هو مشهور عن شيخ الإسلام رحمه الله؟ نعم، سبق تنبيه على هذا كثيرا. المجادلة تمدح من وجه وتذم من وجه، جاء في كتاب الله قال وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال ما ضربوه لك إلا جدلا، فهذا مدح للمجادلة وأمر بها، وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فأمر بالمجادلة بالتي هي أحسن، وذم المجادلة في بعض المواطن، قال ما ضربوه لك إلا جدلا إنهم إلا قوم خصمون، في كفار قريش. فقال العلماء المجادلة تمدح وتذم باعتبارات، باعتبار المجادل وباعتبار المجادل من المخالفين وباعتبار طريقة المجادلة وباعتبار موضوع المجادلة. فإذا كان المجادل ليس عنده علم يتكلم بغير علم لا يجوز له أن يجادل، مجادلته مذمومة. وإذا كان المجادل من أهل البدع أو ممن اشتبه عليه شيء جاء ليطلب العلم والهدى فإنه يناظر ويبين له، وإذا جاء يريد أن ينتصر لبدعته لا يجادل. أيضا طريقة المجادلة إذا كان هناك أصل يحتكم إليه ويرجع للدليل أو هناك رجل يحكم فهذه طريقة يعني جيدة. وأما إن كانت مرجعها إلى اللغط وإلى عدم ضبط الأمور وإلى التلبيس والكذب في بعض من يجادلون فإن هذه المجادلة مذمومة. وكذلك موضوع المجادلة، إذا كان مجادلة في باب الأسماء والصفات في معرفة الكيفية، كيفية صفات الله، المجادلة في سر القدر، المجادلة متى تقوم الساعة، هذا علم محجوب لا يجوز الكلام فيه ولا تجوز المناظرة فيه. فالمجادلة تمدح من وجه وتذم من وجه آخر. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل هل يجوز التبرؤ من أحد الوالدين في حالة كفرهما كما فعل إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه؟ نعم، البراءة من الكفر، والبراءة مما عليه من الكفر. وأما الإحسان إلى الوالد والوالدة فإن هذا مما دلت عليه الأدلة، وكان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يتلطف مع أبيه ويقول يا أبتي يا أبتي وينصح له، ولا يزال لم يزل يعني يدعو له حتى نهاه الله عز وجل عن ذلك. فالواجب أن يجتهد الأبناء في الإحسان إلى والديهم بالنصح. وأما البراءة من الكفر والشرك، نعم يتبرأ من الباطل الذي يقول به الوالدان، ولا يتبرأ من الوالد إلا إذا بلغ مرحلة في العناد وفي الشقاق والإصرار على الكفر فعند ذلك يبرأ منه. وأما إذا كان يرجو هدايته ورجوعه فيصبر على دعوته لعل الله أن يهديه على يده، وهذا من أعظم البر بالوالد أن يهديه الله على يديك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل هل يجوز الاغتسال بماء زمزم؟ نعم يجوز الاغتسال بماء زمزم إذا كان هناك حاجة، مثل إنسان مريض أو به جروح أو به قروح، وأما يعني الترفه والاغتسال بزمزم من غير حاجة فإن أنا أخشى أن هذا يدخل في الإسراف، لأن زمزم ماء مبارك وينبغي أن يدخر للشرب وللاستشفاء به، وأما إذا كان هناك مريض يريد أن يستشفي به فلا بأس يعني أن يغتسل به لطلبا للشفاء. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل حسن الله إليكم، هل الطعام الذي نراه في المسجد النبوي نأكل منه بدون استئذان؟ هذه المواعيد الأصل أنها إنما وضعت للناس وما وضعوها إلا للناس، فإذا وضعوها فلا بأس الجلوس، لكن أنا أنصح أن هذه المواعيد إذا وضعت للصائمين لا يجلس عليها إلا الصائمون، لأن بعض الناس يتوسع. هذه المواعيد إذا وضعت للصائمين فلا ينبغي أن يجلس عليها إلا من عني بها، لأن بعض الذين يحسنون يريدون التقرب إلى الله بتفطير الصائمين، فلا ينبغي الأكل منها إلا مع شرطها، وهو أنه صاحبها قدمها لذلك. أما إذا أذنوا لغير الصائمين فلا بأس، وكذلك إذا كانت السفرة خاصة لإنسان لا ينبغي اقتحامها، أما إذا وضعت لعموم الناس فلا بأس أن يجلس عليها من كان معنيا بها من الصائمين. حفظكم الله. يقول السائل هل يجوز الإحرام من التنعيم؟ لا، التنعيم ليس ميقاتا يحرم منه، وإنما المواقيت معروفة، وأما أهل مكة إذا أرادوا العمرة فإنهم يخرجون للحل، وكان التنعيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الحل، وأما أن يظن أن التنعيم هو ميقات لأهل مكة ولغيرهم هذا غير صحيح. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل هل يجوز أداء أكثر من عمرة واحدة في نفس السفر؟ لا، العبرة ليست ب يعني أن يأتي بعمرة وأكثر من عمرة في سفر، العبرة بالحال، أنه إذا دخل مكة ليس له إذا انتهى من عمرته أو من حجه أن يخرج منها ليرجع إليها بعمرة ثانية أو ثالثة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا خرج من مكة مثل الآفاقي الذين جاءوا من بلدان بعيدة كمصر والشام وأوروبا وآسيا والهند وباكستان وسائر الأمصار، فإذا جاء إلى هذه البلاد ودخل مكة ثم اعتمر ثم خرج لحاجة إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى الرياض أو إلى المدينة، ثم نشأت له نية وهو في المكان الذي هو فيه، فلا بأس أن يرجع إلى مكة مرة ثانية محرما بعمرة، أما أن يخرج إليها ليرجع إليها هذا الذي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. حفظكم الله. يقول السائل هل يجوز التوسل إلى الله بجاه النبي؟ لا يجوز التوسل إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، جاه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم عند الله، ولكن إنما يتوسل الإنسان بوسيلة صحيحة، وجاه النبي صلى الله عليه وسلم له، فلا يجوز لك أن تتوسل بعمل رجل صالح أو بجاه رجل صالح أو بمنزلة رجل صالح، وإنما يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ويتوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح، يطلب منه أن يدعو له وإن كان هذا تركه أولى، وأن يسأل المؤمن ربه مباشرة دون أن يطلب من غيره. وكذلك التوسل إلى الله يعني بالعمل الصالح، يعني له عمل صالح يثق به يتوسل إلى الله به، يقول إن كنت تعلم يا رب أني فعلت كذا ابتغاء مرضاتك فأعطني كذا وكذا، أما أن يتوسل إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا غير مشروع وليست هذه من الوسائل الصحيحة. نعم. حفظكم الله. يقول السائل هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان؟ نعم، ثابت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل في صلاة الجنازة هل في دعاء استفتاح؟ لا، صلاة الجنازة لا يستفتح فيها، الاستفتاح إنما هو مشروع في الصلاة الفريضة أو النافلة إذا ابتدأ صلاته، أما صلاة الجنازة فلا يأتي فيها بدعاء الاستفتاح وإنما يقرأ الفاتحة مباشرة. حفظكم الله. ويقول أيضا هل قراءة الفاتحة فيها واجبة؟ نعم، قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة القراءة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب. حفظكم الله. يقول السائل كيف أعتمر عن أمي؟ هذا له شروط، أولا أن تكون قد اعتمرت عن نفسك عمرة الفريضة، الشرط الثاني متعلق بمن يعتمر عنه، وهي أن تكون هذه المرأة أمك، أن تكون إما أن تكون ميتة أو عاجزة لا تستطيع أن تأتي إلى البيت، وأما إذا كانت صحيحة معافاة ولا قدرة لها ماليا لا يعتمر عنها، إنما يعتمر عن العاجز ببدنه لا العاجز بماله. حفظكم الله وبارك فيكم. يسأل عن تفسير قول الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. نعم، هذا خبر أخبر الله عز وجل، يعني أن من الناس من يريد هذا ومن يريد هذا، والله عز وجل مطلع على قلوب العباد، وهذا دليل على يعني أن الصحابة رضي الله عنهم بشر، ولكن إرادة الدنيا لا تكون مذمومة دائما، فإن الناس يريدون الدنيا ويريدون الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولكن المذموم هو أن تؤثر الدنيا على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. حفظكم الله وبارك فيكم. يقول السائل ما حكم تركيب الرموش؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز وصل الرموش لسببين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل الشعر، والرموش فيها شعر، فهو داخل في عموم النهي عن وصل الشعر سواء كان في الرأس أو في غيره، بل إن وصل شعر رموش العين هو أعظم في التشبه والمخالفة من شعر الرأس. الأمر الثاني أن هذا فيه تغيير لخلق الله، فإن الله خلق كل إنسان يعني وله هيئة معينة في رموش العين وفي غيرها، فوصل الرموش يغير الخلقة. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل حسن الله إليكم كثرة الفتن، وصيتكم للمؤمن عند الفتن؟ الوصية التمسك بالكتاب والسنة وترك الفتن والإعراض يعني عن الفتن. الآن ما تركوا شيء بمناسبة هذا السؤال، الرموش توصل واللحى تحلق والشوارب تعفى والرجال يسبلون الثياب، وأصبحت المرأة الآن تغير كل شيء، الأنف تجري له عملية والخدود تجرى لها عملية والبدن تجرى له عمليات، يعني لماذا هذا التلاعب بهذا البدن الذي ينبغي للمسلمين أن يشتغلوا بما يقربهم إلى الله لا أن يشتغل بهذا البدن؟ هذا البدن له أمد، وسيأتي عليه ما أتى على من قبل، يضعف الإنسان، يضعف بصره، تضعف قواه، فلا يجوز الإنسان أن يغير شيئا. فعلى المسلم أن تكون همته عالية، يعني الناس يتفاوتون في الهمم، بعض الناس همته دينه وهو أن يكون أفضل الناس ومن خيار الناس، وبعض الناس همته في ماله، وبعض الناس همته في بدنه، بعض الناس همته في شهوته، فالناس يتفاوتون. المسلم المؤمن همته في دينه أن يكون من أهل الجنة، هذه الهمة العظيمة، أن يكون من أهل المراتب العالية في الجنة، هذه الهمة العظيمة التي يسعى إليها. أما هذه الدنيا ليست دار خلود، والناس مهما طال أمدهم ومهما صحت أبدانهم ومهما جملوا أشكالهم فمآلهم إلى الموت وإلى هذه القبور، فتكون همة الإنسان فيما يبقى لا فيما يفنى. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل التفسير بالرأي كله مذموم؟ نعم، التفسير بالرأي المجرد مذموم. وأما قول بعض أهل العلم كما قال أبو بكر أقول فيها برأيي، فهذا رأي العالم كما يقول بعض العلماء، هذا الذي أراه، لأن هذا الرأي ليس هو رأيا مجردا، لكن العالم لديه أصول في التفسير ولديه علم يعيد التفسير إليه، ولديه قواعد ولديه أدلة، فقد يجتهد العالم فيصيب، لكن هذا اجتهاده ليس رأيا مجردا، ولكن لديه علم ولديه أدلة ولديه أصول ولديه معرفة باللغة وبقواعدها ومعرفة بأصول الشريعة. فإذا أعاد يعني هذا التفسير إلى أصول صحيحة ثابتة فهذا لا بأس. حفظكم الله. يقول السائل: أنا معتمر، بعد الطواف ذهبت للصفا والمروة ثم تحللت وتذكرت أني لم أصلي ركعتي الطواف، فماذا علي؟ لا بأس، هاتان الركعتان سنة. ينبغي للمعتمر أن يعرف ما الذي أوجب الله عليه في العمرة وما الذي يسن، فصلاة ركعتين عند المقام أو في المسجد بعد الطواف هذه سنة، فإذا أتيت بها لك فضلها، وإذا تركتها ونسيتها لا شيء عليك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا تفعل المرأة إذا حاضت ولم تؤدي العمرة وحان وقت السفر؟ إذا كانت لم تحرم وتخشى أن يأتي سفرها قبل الإحرام لا تحرم، وأما إذا أحرمت فإنها يجب عليها أن تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تغتسل وتطوف، فهي تعرف نفسها. إذا كانت تخشى من السفر قبل أداء العمرة وهي غير محرمة الآن لا تحرم، وأما إذا كانت تعلم أنها ستبقى في مكة يعني فترة يغلب على ظنها أنها تطهر قبل سفرها فلا يمنعها الحيض من الإحرام، تحرم من الميقات وتلبي بعمرة ثم تذهب إلى مكة وتبقى يعني محرمة على إحرامها وتلتزم بتجنب محظورات الإحرام، فإذا طهرت تغتسل وتطوف. هذا والله أعلم.